سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن شرط، يعني حرف شرط. نعم. ترني مجزوم به، ترى أصلا تراني، ترى مجزوم بحذف حرف العلة، ترى. نعم. والجواب فعسى ربي، لأنه عسى جامد فيحتاج إلى الفاء، لا يصلح جوابا. نعم. وأنا فاصلة، فاصلة يعني مثل ما يقولون ضمير فصل يعني للتأكيد، لا موضع لها من الإعراب. نعم. ويجوز أن تكون في موضع نصب توكيدا للنون والياء. نعم. تراني، نعم، ترى الحقيقة توكيدا للياء، يعني ليش قال الشيخ للنون والياء؟ النون أتوا بها لتقي الفعل بسموها نون الوقاية، تري تري تري تراني تراني، لو ما في نون يعني نقول تري، أما لمن إجت الياء تري يعني تري هي الياء المفعول به، الياء بناسبة الكسرة، فالكسرة هتكون على الفعل، أتينا بالنون حمينا الفعل وقينا يعني من الكسر، لأن الكسر من خصائص الاسم. نعم. نعم. وقرأ بقى الشيخ قال في موضع نصب توكيدا للنون، النون ما لها علاقة، الياء هي الحي المفعول به، هي الياء وليست النون. نعم. شو بيريد الشيخ الله أعلم، يعني رحمة الله عليه، أن تكون في موضع نصب توكيدا للنون، لأنه ترى تراني الياء المحذوفة يعني للخفة هي المفعول به، ترى أنت والياء مفعول به. نعم. وأنا تأكيد يعني للياء. نعم. قرأ عيسى بن عمر: إن ترني أنا أقل منك، يعني مبتدا وخبر، يعني ما بقى توكيد. إن ترني أنا أقل، يعني جملة أنا أقل هي مفعول ترى. نعم. أنه ترى تأخذ مفعولين، أن ترى قلبية وليست بصرية. نعم. إن ترني أنا أقل منك. نعم. يجعل أنا مبتدأ، أنا وأقل خبره يجعل، يعني وأقل يجعل أنا مبتدأ وأقل يجعل أقل خبره يعني مفعول به تاني لا يجعل، مفعول الأول نائب الفاعل اللي هو أقل خبره مفعول به تاني لا يجعل، لأن جعل بتأخذ مفعول يمتون جعلت القماش جبة. نعم. والجملة في موضع المفعول الثاني. نعم. والمفعول الأول يعني نعم الجملة يعني جملة أنا أقل. نعم. نعم. إلا أن الياء حذفت لأن الكسرة تدل عليها. نعم. وإثباتها جيد بالغ. مستعمل نعم. وهو في الأصل لأنها الاسم على الحقيقة. نعم. وفعث بمعنى لعل. ناس يقول وعسى ولعل، عسى ولعل مثل بعض يعني. نعم. يعني رجاء. نعم. أي فلعل ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الآخرة، وقيل في الدنيا، وقيل في التنتين، في الدنيا والآخرة كمان. ويرسل عليها أي على جنته. نعم. حسبانا أنه في الآخرة إذا آتى سبحانه وتعالى في الآخرة الدنيا ليس لها أيما وزن، والمعول على الآخرة، لكن سبحانه وتعالى يعطي كما قال والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. أي مرامي من السماء. نعم. حسبانا مرامي يعني ما يرمى، ما يرمى حسبانا ما مرامي، مرامي من السماء يعني سبحانه وتعالى ماذا يعني يقذف. نسأل الله العافية أهل الأرض بما عنده سبحانه وتعالى، ويرسل عليها حسبانا. نعم. واحدها حسبانا، قاله الأخفش يعني حسبانا هي مرامي، لكن من عندي هذا، ويرسل عليها حسبان يعني شيء غير محسوب، وما هذا كل شيء حسبناه إلا هذا ما حسبنا يعني ما فرضنا يعني ممكن يعني، لكن هلا الشيخ قال مرامي من السماء. نعم. واحدها حسبانا، قاله الأخفش والقتبي وأبو عبيدة. أبو عبيدة كما كذلك من أئمة اللغة، اسمه معمر ابن المثنى. نعم. وقال ابن الأعرابي والحسبانة السحابة، كما معنى آخر. نعم. والحسبانة الوسادة، كمان الحسبانة الوسادة. والحسبانة الصاعقة، نعم والحسبانة الصاعقة، نعوذ بالله. نعم. وقال الجوهري والحسبان بالضم العذاب، نسأل الله العافية، يعني حسبانا يعني عذابا، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وقال أبو زياد الكلابي أصاب الأرض حسبان أي جراد، يعني ممكن كلابي من بني كلب، بنو كلب يعني جماعة هذه يعني. نعم. مثل بنو جحش يعني، يعني هيك العرب كانت تسمي. وسئل بعضهم قال يعني لما تسمون أبناءكم بهذه الأسماء، سمي كلب جحش كذا يعني، إيه يعني لما بنادي له يا ولك يا كلب، إيه بنادي له يا جعش، يسمي مملوكه عبده سليم، يسمي مبارك، يسمي ميمون، يسمينا الأسماء الجميلة. قالوا نسمي أولادنا لأعدائنا، ونسمي عبيدنا لنا، دائما بنادي له يعني يا مبارك، يا مبارك يا ميمون. أما لما بصير غارة يعني قتال، ولك يا جعش جل. نعم. يعني وقت الغضب يعني حاكي، فنسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي موالينا موالينا لنا. نعم أنا شفت أن الحياة يعني البدو كان إن شركة بدو يعني كنا هيك صارت هيك مثل حريق وشيء، وهذا يعني شيخهم يعد هذا عمل هيك سلوك هيك ردوا هيك وركض ولك ولد الكلب أنت وياه لمين لو أولاد أخوه يعني فعلا لا هذا أمر آخر، أما هذا من أجل يعني الغارة يعني ما بيقول كلب يعني بيطلع يعني غضبان يعني بعضهم يعني أظن اسمه تركي الحيدر يعني هيك ضربوه يعني يظهر يعني يكاد يموت نصر اسمه ولك يا كلب أبوك ينصاب ولك ساك وانت طيب مد عليهم وقتل أول واحد والثاني والثالث وره قال له يكفي يا ابني لا تقطع نسلون يعني نعم نعم يعني لكن بعيد ممكن نعم بس ما سمعت يعني نعم ممكن لمين اسمع حديث يعني ما بحفظه جيد بس انه شاب اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم من أبوه سميه جعال سيئ يعني شو الجعال يعني الصرصور مثل الصرصور هذا يعني مثل الصرصور لكن مو صرصور اسمه جعال يعني بيقولوا يعني هذا يعني شو بيقتلوا أو بيدوخوا الريحة الطيبة إذا ريحة جيدة بيدوه يعني كأنك حطيت عليه بيفاف مر بعضهم بالفزورية عند بياعي العطور داخ اجوه شوفوا حاولوا فيه اجا واحد قال له امه هيك يعني شممه ريحة غير جيدة بيشتغل بالدباغة الدباغة كلها رواية لما شم العطر داخل لذلك قالوا إن ريح الورد مؤذن بالجعل يعني ما بيناسبه إن ريح الورد مؤذن بالجعل نعم فهذا الجعل هيك مثل الصرصور يعني لما يكون ريحة طيبة بيعيش ريحة سيئة جيد يعني أما إذا أجلت ريحة طيبة بدوخ بفباف يعني هيك سبحان الله نسأل الله العفو والعافية والحام عم يشتكي نعم هذا لا أعداء ولا إله يعني أما يعني ممكن نقول يعني في شيء جامع لها الصفات كلها يعني شيء حقير وشيء يعني يغضب يعني بده يحقر ابنه يعني ما بيناديه يعني ما بيناديه وتشغل الغاء يعني الأمر يعني بيكون يعني بيقولوا يعني غارة الغارة ايه بيقول له يا جوعان يعني غضبان نعم أنه يعني لا في مخفر ولا في شرطة ولا في بوليس ولا في شيء كهن وبده ينصر نفسه بنفسه أنا شفت هذا يعني هو إمتى بيغضب وإمتى بيقول جوعان لما بيغضب يعني إجوا يعني اجوا علينا ولساك واقف، لساك طيب، يقول له لساك موجود، يعني شيء يثير يعني. نعم، شفت انا لحقت هيك شوي يعني. الله يرحم والدي، اخذنا عن شركاته يعني جملان بيقولون. قال يا شريكي يعني الليل لا تطلعون، ممكن يجينا غزو، ممكن يجينا شيء يعني، لا تطلعوا برات البيت. ممكن يجينا غزو، ممكن يعني. نعم سيدي. وقال أبو زياد الكلابي، من هون يعني انت قلت هيك يعني. نعم، ولما دخلنا لهنا. نعم، ما من بني كلب ممكن يكون. نعم. أصاب الأرض حسبان أي جراد، أي جراد، نعم بسم الله. والحسبان والمعاصي أشد من الجراد وأسوأ من الجراد والله، لأنه المعاصي والذنوب تدع الديار بلاقع، يعني بتهدم البلاد، تدع الديار بلاقع، نسأل الله العافية. نعم. والحسبان أيضا الحساب، نعم كمان حسبان. نعم، أي ما هو بالحسبان يعني ما حسبناها مثل ما بيقولوا. نعم. قال الله تعالى الشمس والقمر بحسبان، يعني بضبط يعني، ولا يعني يشكل حسابهما، يعني كم مئة سنة صار للشمس تطلع من مكانها، كل سنة بالمكان اللي تطلع منه، والقمر كذلك، ولا سنة تغير يعني. وشو الضوابط؟ في إلى جسور يظهر ضخمة كتير ما سكتها ولا شو هيك بالفضاء. لذلك ربي قال سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني شيء علمي يعني. نعم نعم. وقد فسر الحسبان هنا بهذا. نعم. قال الزجاج الحسبان من الحساب، أي يرسل عليها عذاب الحساب. شلون عذاب الحساب؟ لأنه الإنسان يعني كل شيء يحاسب عليه، مكتوب عليه، فنسأل الله العافية عندما يفعل ما يفعل، وعندما يأتي أمر الله يأتي ما سجل عليه، يعني بما كسبت أيديكم، ربي قال سبحانه وتعالى محسوب، وأنت ما لك دريان فيه يعني. نعم. وهو حساب ما اكتسب، يعني كله محسوب يعني. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم نعم. فهو من باب حذف المضاد. نعم. والحسبان أيضا سهام قصار يرمى بها في طلق واحد، يعني مثل رشان، هذا يعني في طلق واحد، أي بس ما شفناها يعني. سهام قصار يرمى بها في طلق واحد أو طلق واحد، يعني يحطوها مع بعضها بيضربوها، أي ما سمعنا فيها يعني. نعم. وكان من رمي الأكاسرة، الأكاسرة يعني كسرة. نعم، عندهم يعني متطورون كانوا يعني في عدة الحرب، ومع ذلك غلبهم، تغلب عليهم المسلمون. أن سوف فعلا سوف أكبر، سوف المسلمين أقصر، يعني عدة وعدد، كانوا عدة وعدد، المسلمون أقل عدة وأقل عدد، وربي نصرهم عليه. نعم. والمرامي من السماء عذاب. أعوذ بالله. يعني قال مرى حسبانا مرامي من السماء. هل عمي فسر يقول المرامي من السماء يعني عذاب، نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. فتصبح صعيدا زلقا يعني أرضا بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها قدم، يعني سبحان الله لا يثبت عليها قدم، يظهر انتهى. يعني هم نقول أرضا بيضاء لا يعني تغور القدم عليها، يعني لا تثبت عليها القدم، يعني يتزحلق الإنسان. أما هنا نقول يعني أرض بيضاء لا ينبت فيها نبات، يعني مثل الرمل، يعني أنه كانت يعني مزروعة وذهب ما فيها، القدم تثبت عليها إلا إذا بنقول تغور القدم فيها. نعم نعم. وهي أضر أرض بعد أن كان وهي أضر أرض، يعني أضر أرض يعني غير مفيدة، يعني لا يزرع فيها يعني أي شيء، يعني وبذرته فيها يموت، لذلك صارت أضر الأرض. نعم. بعد أن كانت جنة أنفع أرض نألبيت، يعني نسأل الله العفو والعافية، فلا تشوف حالك فيها. نعم. هو الإنسان بتلاقي طويل وعريض وشديد وعتيد، ما تشوفه صار بيده من يعني يمسك إيده، نسأل الله. هذا الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. نعم. وزلق يعني ما يعني سبحانه وتعالى بين عشية مضوها، يعني بيقلب كل شيء سبحانه وتعالى. هذا الله، لذلك دائما نذكر الله يعني سبحانه وتعالى، الله يكرمنا. نعم. وزلق تأكيد تصبح صعيدا زلقا، تأكيدا لوصف السعيد، يعني أي تزل عنها الأقدام لملاستها. يعني هي يعني مشكلة هذا الحكي، يعني يعني بتكون يعني بعد أن كانت زرعا ترابا بتنزحلق القدم عليها، هي وشلون يعني شو صارت رخام يعني يعني ممكن يبين انه قدرة الله تجعلوها بهذا الشكل يعني، وإلا يعني بعيد. لذلك انا فسرت يعني لا تثبت عليها القدم، تغور القدم. اما هنا عم يقول لا تزل يعني تتزحلق، يعني كأنه بلاط. نعم. لمداستها. نعم. يعني هون يعني يبين له أن الله سبحانه وتعالى يقلب الأمر رأسا على عقب، يعني هذا رأس سوارجلين يعني، وهذه الأرض ينبت فيها، جعلها كالحجر الصوان. نعم. هذا الله يعني بين له يعني سبحانه وتعالى يقلب الأمر رأسا على عقب، فربي كريم سبحانه وتعالى. هلا الفساد كأنه عم بالأرض، نسأل الله العافية، فربي قادر إن شاء الله يعيده إن شاء الله، ويردنا إلى دينه ردا جميلا إن شاء الله. يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يعني نعم. يقال مكان زلق بالتحريك، هو المشكلة يعني ربي سبحانه وتعالى خلق الدنيا الحقيقة يعني الأكثر خلق لجهنم وامتحن بها الكثرة القلة الجيدة لإصلاح الكثرة ولتثباتهم على الخير. يعني يسأل الله العفو والعافية لأن الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض. يعني ربي قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني الأكثر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا والاستثناء معيار العموم. يعني كله على جهنم. أهل الجنة أمام أهل النار كشعرة بيضاء في ثور أسود. بعد ذلك الإنسان عندما يرى نفسه مهديا يعني مستقيما يعني بده يشوف حاله مو يستحي بحاله. يعني قول شو كل الناس يا أخي ما بتفهم ايه كلهم ما بيفهموا ايه نعم كلهم ما بيفهموا وانت نعم انا الفهمان ايه يعني بيكون على بصيرة كما قال ربنا سبحانه انا ومن يتبعني ما تستحي بحالك. يعني ارفع راسك وكن فخور بما اعزك الله به من عز الطاعة والهداية. نعم هلا اخي كل الناس هلا كلهم يفوتوا على النار الا انت على الجنة. قال له نعم نعم كلكم على جهنم بجهنم ان شاء الله كلكم ايه نعم ايه هيك بيقولوا ولا يقولوا كلهم مفهمانين الا انت الفهمان كلهم يفوتوا على جهنم. قال له نعم كلكم كن فوتوا جهنم. قال له نعم صدقت والله سبحانه وتعالى ما أفعل إذا هداني وأضلكم. الحمد لله لكن ما منحتقر أحد. يعني ما نعلم ما نعلم يعني يعني العاقبة لهالذي يتكلم أو المتكلم فيه يا مخلب القلوب. كل الله سبحانه وتعالى كل الله سبحانه وتعالى على ما قضاه الله يجرون أفعلا. الله يرحم شيخ شاطبي شي بيخوف والله. نعم يقال مكان حريكي يعني من عظيم سبحانه وتعالى ما دلنا عليه دعوة نبينا يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب. يعني والملائكة الله يرضى عنه يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك يعني ونقدس لك. يعني الحقيقة عندهم يعني نظر وأكثر الخلق على جهنم سبحانه وتعالى. لكن يعني الأنبياء والمرسلون يعدلون أهل الأرض كلهم. يعني واحد يعني الخير كثير ولو واحد والشر قليل ولو كثرة بل نغضب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يعني يصيبه بدماغه يعني الله يكرمنا يا مقلب القلوب. نعم نعم سيدي. يقال مكان زلق بالتحريك أي دحض دحض وهو في الأصل مصدر قولك زلقت رجله تزلق زلقا وأزلقها غيره، يعني بالتحديد مكان زلاغ يعني يقولوا يدحضه، يعني يدحضه يعني يدفعه، يعني ما بيخلي عليه حدا، هذا معنى دحض، يعني ما حدا يطعه إلا يقع. نعم. والزلق أيضا عجز الدابة. الزلق نعم الله يرحمه، يعني ما شاء الله أكثر من قابوس. نعم. عجوز الدابة يعني مؤخروها. نعم. قال رؤبة كأنها حقباء بلقاء الزلق. ليش إن الحقيقة مسمونه أو اسم، يعني طبعا إن سموها يعني الناس مؤخر الدابة الزلق، إنه ما حدا بيقدر يعود عليه، هلا بيركبوا على الدابة بيقدر يركب على مؤخرتها بيزعلها دغري بيصير بالأرض، ذلك اسمه زلق. وفعلا يعني من تان قدماها الدابة من فوق بتلاقي يعني هيك ملساء وبنزول، تلاقي اللي بده يركب أمام الزلق حتى ما يصير بالزلق ما يصير بالأرض، ما بتلاقي حدا راكب على الدابة من خلفها، لذلك اسمه زلق. نعم. هلا ما عاد شفنا دواب، عم نشوف دواب على الاثنين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. والمزلق والمزلقة الموضع الذي لا يثبت عليه قدم. نعم. وكذلك الزلاقة. نعم. والزلق. والزلق. والزلق الحلق. الحلق. زلق. يعني بس يحلق بصير بزحلق. كأنه تشبيه بأنه لا يثبت فيها شيء ولا يثبت. ما في شيء يعني ما في شيء، كل هذا الأصل يعني. نعم. زلق رأسه. رأسه يزلقه زلقا حلقه، ما بقى في شيء، يعني كان شعر طويل هلا حلقه والحمد لله. لا لكن الشعر زينة، الشعر زينة والحلق يعني اللهم صل عليه حلق مرة مرتين يعني وقت حج يعني، بس أما كان شعره لمة وجمة صلى الله عليه وسلم. هلا كان اللي عم يحلو هلا يعني كانت هي عقوبة يعني للإنسان، يعني عسكري هلا بتلاقي عم يحلو يعني، وشو هزوا تلاقي حرق الصفر يعني على الداير لفوق يعني، مو انه عند يعني اول الشعر بتلاقي متلاقيون اللي الناس اللي عم يسفلوا وعم يشوفوا يعني مثل يعني اللاعبين كرة القدم، بتلاقي مثل العجبة قلت الله يرحم أهلنا، مثل العجبة نخلي هيك شعر طويل وحاله كله، والله السجين لما بدون دخلوه على السجن ما بيعملوا فيه هيك، بيعلوه له كله، أما هي بهدلك كانوا يعني يحلقوا له هيك سمي سواله شعر براسه يعني من أجل يعني أن يعني يثرب عليه ومن أجل أن يعاقبه. هلا الحمد لله صارت أمره يعني، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام، والله شيء يعني صار قلة الأدب يعني هو الأدب هو يعني، حدا بيلبس بنطلون مشراط بيطلع فيه معيب عليك، معيب والله إذا هيك مقطوع هيك مشوي شوي عيب هيك بعيبوا عليك إلا هلا شرطه هذا المشروط هذا يعني هذا الفهيم لك لأنه وفر عليك نحت كانوا بالجيش يشوفون يعني مش يجعل مهمات بلا بس بدة عمل يقولوا عنا أو هيك يمسك هيك حجر يحكى ويعطي له مهرية يعطي وعدة جديدة يحكى هلا الحمد لله بحكى هي يعني قد مبهدلين وين عقولنا وهذا كمان الحلقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله نعم سنين لذلك أسلك طرق الهداية ولا يضرك قلة السالكين وحاذر طرق الغواية ولا تغتر بكثرة الهالكين نعم الحمد لله نعم لا حول ولا قوة والزلق المحلوق يعني الرأس المحلوق سلق نعم النقض والنقض شو بعدين كالنقض والنقض كالزلق والزلق يعني نعم وليس المراد أنها تصير مزلقة بل المراد أنها أنها لا يبقى يعني فيها نبات يعني الجنة اللي عم يتكلموا فيها مو بصير مزلقة المراد ما بيبقى فيها شيء يعني مثل ما بيقول ما في عرق أخضر نسأل الله العفو والعافية نعم الرأس إذا حلق لا يبقى عليه شعر نعم قاله القشيري أو يصبح الله يرضى عنه الإمام مالك بكره الحلق يعني بالموسى بالتحلل يحلق الإنسان لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقي رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا الحلاقة يعني هي السنة اللهم اغفر للمحلقين عليه الصلاة والسلام قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين اللهم اغفر للمحلقين محلق مثل ما صير محلق يعني بعدين قال والمقصرين فالإمام مالك يكره الحلق بآخر يعني الوقت يعني أنه قال شعارا صار شعارا للمبتدعة وبتلاقي يعني هيك الله خلق لك شعره كامل بحلو يعني وبيمشي حافي بالقرعة مثل ما بيقولوا لا ماشي حاله وهذا شعار الحقيقة عباد الشيطان أنا شفتهم يعني يعني كانوا يجوا على مقابل مع الشيخ بدر الدين يجوا على المقبرة أو شو يساووا ما أنا عارف يعني لكن شفته بعيني يعني هدول عباد الشيطان كنا نرمي جمرة العقبة وإذ ما لقيت إلا واحد صار فوق على كوم ما كان بيروح الحصو يبقى إلا صار براس كوم الحصو وقعد عليه يعني وابنه على كتفه هيك ماسك ابنه وقعد والناس يعني والله مثل رصاصة يعني في ناس شباب ما شاء الله عم يرموا ويجوا على هالولد وعلى هالرجل والولد يزقع لك صرخت يخرب بيت لك نزلوا تلو يعني تلو طلع من عباد الشيطان يعني فدى الشيطان بنفسه وماله وولده خرب بيته والله رأيته بعيني ايه وحالي راسه هيك يعني ها فالإمام مالك لا ما بتحليه كامل يعني مثل شيخ محمد يعني. نعم. نعم يعني من نخالف الأمة هي الأمة العوجاء الأمة المنحرفة مو يعني امشي معهم لا نخالفهم دائما ونثبت على الخير. نعم. قاله القشيري أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا ذاهبا. نعم فتكون أعلى غار يعني راح يعني قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء. نعم أسأل الله العفو والعافية. والله صار هذا صار بالغوطة هذا الشيء صار بالغوطة في حرسة الأنطرة في حرسة تنتين بالغوطة منه حرسة الأنطرة يعني أنا عم دور على شقفة أرض بدي أشتريها كان هنيك كان لي صديق بالغوطة قال لي والله يا شيخ محمد هنيك الأرض رخيصة والمية غزيرة غزيرة بشكل اجوا خبراء جابوا خبراء قالوا هالأراضي هي تحت بحار لا تنضب هي هيك قال لي يعني بعدين بسمع نسأل الله العافية تعرف حرسة الأنطرة اللي بيرمع تصبح فيه مي طب وين البحار هي وين نسأل الله العافية يعني صدق الله العظيم إن أصبح ماؤكم غورا ربي قال وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون يعني نسأل الله العفو والعافية من هالمسابح بكل حقارة وبكل قلة حياة مسبح مختلط بالشام يعني هذا الغوطة مليئة بهالمسابح هي لذلك وهذا اللي صار فيها بعدين. نعم نعم نسأل الله العفو والعافية. فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض للماء. شايف متل ما عنا يعني هذا هذا رأيناه يعني أوجد أرض للماء حرس الأنطرة كاني بتلاقيك البير أقل بير 5 إنش عم يضرب ضرب لقدام يعني بعدين ما بقى فيها ماء كانت أوجد صارت يعني أشح. نعم. والغور مصدر وضع موضع الاسم كما يقال رجل صوم وفطر وعلم ورضا وفضل وزور يعني بدا هو مصدر وضع موضع الاسم صار يقال يعني يسمى فيه يعني فطر كله مصادر عدل رضا فضل زور. نعم. ونساء نوح النوح مصدر ناح نوحا نعوذ بالله. نعم. ويستوي فيه المذكر نعم والمؤنث. نعم. والتثنية والجمع. نعم. قال عمرو بن كلثوم تظل جياده نوحا عليه مقلدة أعنتها صفونا. نعم نوحا. نعم. آخر هريقي من دموعهما سجاما ضباع وجاوبي نوحا يعني يا ضباع وجاوبي نوحا يعني بكاء. نعم نوحا. نعم أي نائحات أين الجماعة؟ نعم. أو يصبح ماؤها غور ذا غور. غوران ذا غور يعني. فحذف المضاف مثل واسأل القرية. نعم يعني أهل القرية يعني محذوف المضاف. ذكره النحاس. وقال الكسائي مياه غور. نعم. وقد غار الماء يغور غورا وغورا أي سفل في الأرض. نعم. ويجوز الهمز لانضمام الواو. نعم. غور غور يعني. نعم. وغارت عينه تغور غورا يعني ما بقول صادع منه غائرة يعني يهزل كتير كتير يعني يتردى صحته من شو عيونه غائرة هيك شبه مرضان. نعم. دخلت بالرأس وهي بالرأس لكن من حمزاله صارت كأنها داخلة. نعوذ بالله نسأل الله العافية. نعم. وغارت عينه تغور غورا وغؤورا دخلت في الرأس وغارت. ليش هي بالرأس لكن دخلت ظهر يعني وجودها في الرأس يعني كأنها تنزل تهبط تدخل. نعم. نعم. وغارت تغار لغة فيه. وقال أغارت عينه أم لم تغارا. نعم. وغارت الشمس تغور غو غيارا يعني ذهبت يعني أي غرب ذهبت. نعم. قال أبو ذؤيب هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس. يا سلام. ثم غيارها يعني مغيبها. هاي شوف هل الدهر مو عمري وعمرها الدنيا كلها ليلة أو نارا يعني فتح عين غمض عين. ربي قال سبحانه وتعالى بنص كتابي وما هذه الحياة الدنيا ولله السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. كل الدنيا كلمح البصر. ليه يعني كم مليون سنة صار وربي يقول يعني في مبالغة؟ هذا لا ما في مبالغة لأنه المحدود لا يقاس بالله محدود. النتيجة بتطلع صفر بالنسبة للآخرة. الآخرة خالدين فيها يعني إذا الدنيا مثلا بدنا نقول الدنيا كانت ساعة يعني الآخرة بنقول 100 سنة يعني فرضنا بين ساعة بمئة سنة إيه. لكن 100 سنة محدودة ممكن نقول ساعة. أما إذا شيء لا محدود بيساوي صفر. والكون كله يعني سبحانه وتعالى أنا أحار بالكون يعني سبحانه وتعالى يعني السماء ما بتطلع نقطة أمام الكون. والله ما طلع له بهالكون كله إلا هالنقطة. الواحد تعلم وعظم ربكم يعني في السماء يعني سبحانه وتعالى يعني في علو مكان مو مكان سبحانه وتعالى. نعم. فالشاهد الدنيا كلها بقى شو عمري وعمرك؟ لذلك الدنيا ساعة أقضيها طاعة نفسك الطمعة عودها على القناعة. نعم. ما بشوف حاله إلا انتهى الإنسان ما يرى إلا انتهى. اللهم يا رب نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. فهذا يعني قال وإلا وهل الدهر إلا ليلة ونهارها ما هي الليل وإلا طلوع الشمس ثم غيارها إيه؟ نعم. فلن تستطيع له طلبا، أي لن تستطيع رد الماء الغائر. فمن يأتيكم؟ نعم. ولا تقدر عليه بحيلة. نعم. وقيل فلن تستطيع طلب غيره بدلا منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره اللي كان يعني بالجنتين. نعم. ثم قال قوله تعالى وأحيط بثمره الحمد لله رب العالمين.